في إطلاقا. فوجد في الطريق على مسافة 100 كيلو ميتة، جاز له أن يأكل منها ما يصد رمقه. هو سيواصل باقي عليه 300 كيلو، ما يدري بعدين هل يجد ميتة في الطريق، يجد أحد يستضيفه، يجد أحد يقدم الطعام أو لا، له أن يأخذ منه من هذه الميتة وأن يتزود بها في طريقه، فإن اضطر أكل وإن لم يضطر رماها. هذا معنى واضح؟ وله التزود إن خاف. إن خاف، إن خاف أن يحتاج، لأن يعني الطريق مثلا نقول طريق 400 كيلو 500 كيلو، ما يدري الطريق لا في ليس فيه أحد، وليس فيه أحد في الطريق، ولا يدري هل يجد شيئا حلالا أم لا، فله أن يتزود معه من هذه الميتة بما يسد رمقه للمستقبل. أما الآن أكل لكن للمستقبل، يعني أكل الآن لكن هو غدا يحتاج، ما يدري هل يجد طعاما يسد به رمقه في يوم غد أم لا. نعم. ويجب تقديم السؤال على أكله ويتحرى في مذكرة، ويجب تقديم السؤال، يعني مثلا إذا تزود أو إذا وجد ميتة ووجد ناس، فهو إما أن يأكل من هذه الميتة ولا يسأل، أو يسأل الناس ويبتعد عن الميتة. نقول يسأل الناس ويبتعد عن الميتة. نعم. ويتحرى في مذكاة، ويجب تقديم السؤال على أكله، ويجب أن يقدم السؤال سؤال الآخرين، أن يقدموا له الطعام على تناول الطعام من هذه الميتة. نعم. ويتحرى في مذكاة اشتبه، في مذكات عنده شاتين، واحدة من مذكات قطع اللحوم والمري وذكات شرعية، واحدة ميتة وما يدري هذه، والذي يتحرى يعني يبذل قصارى جهده ليميز هل هذه المذكات أو هذه الميتة، هذه المذكات أو هذه الميتة، فيبذل قصارى الجهد لمعرفة أيهما الحلال وأيهما الحرام، ويتحرى في مذكات اشتبهت بميتة، لأن المذكات حلال والميتة حرام. نعم. ويتحرى في مذكات اشتبهت بميتة فإن لم يجد إلا ما وجد ميتة، ما وجد إلا طعام لإنسان، طعام لزيد من الناس، فما الحكم؟ فإذا كان زيد هذا محتاج إليه فهو أحق به، لا يمكن أن نأخذه منه ونسبب له الهلاك، وإذا كان غير محتاج فيمكن أخذه منه بقيمته. نعم. فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا، فإن كان ربه يعني صاحب الطعام محتاجا فهو أحق به، لأجل أن ينقذ نفسه من الهلاك. نعم. فإن كان ربه مضطرا أو خائفا أن يضطر فهو أحق به وليس له إيثاره، فهو أحق به وليس له إيثاره، وإذا آثاره رب الطعام بهذا الطعام جاهز، لأن من صفات المؤمنين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمن صفات المؤمنين الإيثار، لكن لابد أن يكون بنفس راضية، بنفس منقادة، أما أن يؤخذ منه بالقوة فلا يجوز. نعم. وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط، وإلا لزم، إذا كان رب الطعام ليس بحاجة إليه وجب عليه أن يبذل ما ينقذ حياة ذلك الشخص بقيمته المعتادة، ما يقول لا الآن في البر ويمكن يموت الرجل بالبرتقالة 100 ريال، لا بقيمته المعتادة. نعم. وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته. نعم. فإن أبى امتنع رب الطعام، قال له عطني، قال لا ما أعطيك، قال بالقيمة، قال لا ما أعطيك. فمن حق ذلك الشخص أن يأخذه بالأسهل فالأسهل. نعم. فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل. أخذه يعني لو قال له عطني، قال له لا ما أعطي، قال له بعني، قال ما أعطي، يعني تصدق عليه، قال لا ما أتصدق. فمن حق المحتاج أن يأخذ بالطريقة التي يراها مناسبة. إن تمكن أن يأخذ بدون ضرب فلا، إن لم يستطع إلا ولو بضرب ضربه لأجل أن يأخذ منه لإنقاذ حياته. نعم. ويعطيه عوض، ويعطيه مقابل والعوض. نعم. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، أنا مثلا في البر وسيارة خربانة وأردت، يعني مثل نقول سيارة فيها بنشر، أردت مفتاح أجل، يجب على الإنسان إذا فات ومعه مفتاح أجل أن يعطيه لأجل المساعدة وهو باقي. إذا احتجت إلى مثلا اشتراك في البتري البطارية، يجب عليه أن يقدم ذلك، يجب أن يساعد بما يمكن. أنا مثلا في البرد وأحس بالبرد الشديد، فهذا الرجل معه بطانية يعطيني إياها أتلحف بها أستفيد. أنا عند بئر وأريد أن أشرب وأتوضأ ولكن ما معي دلو ولا معي حبل، وهذا الرجل عنده حبل ودلو، فيجب علي أن يقدمهما لي لأستفيد منهما، وهذا من صفات المؤمنين. نعم. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل، نعم لدفع برد أو حبل أو دلو لإخراج الماء، لاستقاء ماء أو فأس. الآن برد والأشجار موجودة لكن أنا ما أقدر أقطع من الحطب بيدي، والرجل هذا معه فأس، أقول أعطني الفأس بكسر في الحطب علشان أشب برد، فيجب عليه تقديم هذا الأمر، وهذا هو الماعون الذي أمر المسلم بتقديمه، وذم الله الذين يمنعون الماعون. نعم. وجب بذله له، أي لمن اضطر إليه مجانا. نعم. مع عدم حاجته إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه. نعم. بقوله ويمنعون الماعون. نعم. وإن لم يجد المضطر إلا آدمي، هل له أن يأكله؟ نقول لا. هل للآدمي أن يأكل الآدمي؟ لا، لا يصح بحال من الأحوال. نعم. وإن لم يجد المضطر إلا آدمي معصوما فليس له أكله، ولا أن يأكل عضوا من أعضائه، يعني ليس له أن يأكل يده أو رجله، يعني يد نفسه أو رجل نفسه، فلا يجوز. نعم. فليس له أكل ولا أكل عضو من أعضاء نفسه. ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه، ولا حائط على البستان ولا في حارس، من حق الإنسان إذا كان محتاج يأكل. نعم. أي على البستان ولا ناظر أي حافظ له، فله الأكل منه مجانا من غير حمل، ما يأخذ معه مثلا في علاقة ولا في كيس ولا، يأكل فقط ولو التمر المتساقط. نعم. ولو بلا حاجة. نعم. روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، ولا يصعد الشجر لأجل يأخذ من الشجر من الثمر، اللي مثل الرمان في شجر، عنب في شجر، تفاح في شجر، يأكل من المتساقط. نعم. وليس له صعود شجر ولا رميه بشيء ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة. نعم. وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشي، وشرب لبن هو بحاجة، وجد غنم فهو أن يشرب من لبنها لينقذ بذلك حياته. نعم. وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلا، القرى دون الأمصار. الأمصار فيها مطاعم وفيها خبازين وفيها قهاوي وفيها محلات، لكن القرى ما فيها لا قهوة ولا مطعم ولا خباز، فيجب الضيافة وأن يمكن من المبيت في البيت إذا لم يكن هناك مسجد، وإذا كان هناك مسجد يسكن في المسجد ويقدم له الطعام في المسجد. هذا في القرى دون الأمطار. نعم. في القرى دون الأمصار يوما وليلة قدر كفايته مع الإدام، طعام وإدامه. نعم. مع عذر لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما الجائزة يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. نعم. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. متفق عليه. ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه. نعم. فإن أبى من منزل من نزل به الضيف فللضيف طلبه فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره. بقدر الضيافة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وغدا إن شاء الله قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالزكاة ما يحتاج